إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل، وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله إياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، مع المجلس الثامن من مجالس قراءة كتاب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من التكبير إلى التسليم كأنك تراها. وكنا قد وقفنا على فصل بعنوان جواز الاقتصار على الفاتحة، هل يجوز أن يقتصر المصلي على الفاتحة إن لم يكن يعلم غيرها؟ يعني كثير من أهالينا القدامى والكبار في السن والناس العوام لا يحفظ إلا سورة الفاتحة فقط، لا يحفظ حتى قل هو الله أحد. فهذا نقول له: لا تصلي حتى تحفظ قل هو الله أحد، لا تصلي حتى تحفظ غير سورة الفاتحة. الدين فيه تيسير على الناس، انظروا إلى تيسير النبي صلى الله عليه وسلم. وذكر المؤلف حديثا عجيبا، هذا الحديث ينبغي أن يجعله الأئمة الذين يصلون بالناس نصب أعينهم. يقول: وكان معاذ يصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء الآخرة. العشاء الآخرة يعني العشاء التي صليناها الآن، لأنه من الممكن أن يطلق على المغرب العشاء، فيسمى العشاء الآخرة يعني الثانية التي ليست المغرب. فكان معاذ يصلي مع الرسول عليه الصلاة والسلام، ثم يرجع فيصلي بأصحابه، يعني قوم معاذ بعيدين عن مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيظل معاذ جالسا مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى يقيم الرسول الصلاة، ثم يصلي النبي صلى الله عليه وسلم بالناس. وأحيانا كان يطيل، لأن الذين يصلون خلفه يعني يعرف منهم النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يحبون الإطالة، فكان يصلي وبعد أن ينتهي معاذ يرجع إلى قومه ينتظرونه ليصلي بهم صلاة العشاء. فماذا كان يفعل؟ يقول: فرجع ذات ليلة فصلى بهم، وصلى فتى من قومي من بني سلمة يقال له سليم، فلما طال على الفتى معاذ قرأ وأطال في الصلاة، الناس مستنية معاذ لغاية ما يجي معاذ رضي الله عنه، ثم لما جاء أطال في الصلاة. فهذا الرجل ورا شغل الصبح، يعني رجل وراه عمل في الغد، وجد معاذ يطيل في الصلاة، فماذا حدث؟ فلما طال على الفتى انصرف فصلى في ناحية المسجد، خرج من الصلاة وصلى في ناحية المسجد وحده، وخرج وأخذ بخطام بعيري وانطلق. فلما صلى معاذ ذكر ذلك له، قالوا له: فلان ابن فلان لما أطلت في الصلاة خرج من الصلاة فصلى وحده ثم مشى. فقال معاذ بن جبل: إن هذا به لنفاق، هذا منافق، وما حدث منه يدل على أن به نفاق، لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالذي صنع. وقال الفتى لما علم: وأنا لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالذي صنع. إذن معاذ سيشكو الفتى للنبي عليه الصلاة والسلام، والفتى سيشكو معاذا للنبي صلى الله عليه وسلم، ومعاذ يظن أن النبي صلى الله عليه وسلم سينصره. فغدوا يعني ذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم في الغداء الصبح، فأخبره معاذ بالذي صنع الفتى، فقال الفتى: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم يطيل المكث عندك، يتأخر عندك ثم يرجع فيطيل علينا، فماذا فعل الرسول صلى الله عليه وسلم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفتان أنت يا معاذ؟ التفت إلى معاذ: أفتان أنت يا معاذ؟ تريد أن تفتن الرجل في دينه؟ وقال للفتى: كيف تصنع أنت يا ابن أخي إذا صليت؟ انظروا إلى أدب المصطفى صلى الله عليه وسلم ورفق المصطفى صلى الله عليه وسلم ورحمته بالناس. نظر إليه وقال له، اشتد على معاذ لأن معاذ تلميذ للنبي صلى الله عليه وسلم وطالب علم، والرسول صلى الله عليه وسلم يعلم أنه حينما يقول ذلك لمعاذ يؤدب ويهذب، ولكن كلام النبي صلى الله عليه وسلم لن يقع إلا موقعا يصيب كل الرضا عند معاذ بن جبل. لكنه قال للرجل الآخر: كيف تصنع أنت يا ابن أخي؟ وانظر، لم يقل يا فتى ولا يا ابني ولا يا ابن أخي، انظر إلى الكلمة الطيبة. كيف تصنع أنت يا ابن أخي إذا صليت؟ قال: أقرأ بفاتحة الكتاب بس، وأسأل الله الجنة وأعوذ به من النار، وإني لا أدري ما دندنتك ولا دندنة معاذ. أنت بتدندن ومعاذ بيدندن، أنا لا أعرف ما دندنتك ولا دندنة معاذ. بيكلم النبي عليه الصلاة والسلام بهذا، انظروا، لو تكلم مع شيخ من مشايخكم لاختطف، أنا أعلم بعض طلاب العلم، لو تكلم أحد الناس أمام شيخهم بهذا الأسلوب ممكن يخطف ويلقى به خارج المسجد. أنت بتتكلم مع الشيخ إزاي؟ أنت عارف أنت بتكلم مين؟ لا، بيكلم المصطفى عليه الصلاة والسلام، لا بقى بيكلم الشيخ فلان ولا الشيخ علان ولا لا، ولا بيكلم حتى شيخ الأزهر، ده بيكلم النبي عليه الصلاة والسلام. وقال له: لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ. والدندنة يعني الايه؟ الصوت اللي فيه نغمة، ولا ندري ما بيقولوا ايه، بيقولوا كلام كتير قوي في الصلاة، ايه اللي بتقولوه ده؟ لا أدري ما دندنتك. الدندنة قال المؤلف أن يتكلم الرجل بالكلام تسمع نغمته ولا يفهم، وهو أرفع من الهينمة قليلا كما قال ابن الأثير في النهاية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني ومعاذ حول هاتين، أو نحو ذا. في رواية قال: ماذا تقول؟ قال: أسأل الله الجنة وأعوذ به من النار. قال: حولهما ندندن، نحن ندندن حول سؤال الله الجنة. تعلموا كيف تعاملون عامة الناس. أعلم أن بعض الناس، كنت لسه في المجلس القديم، المجلس السابق، بتحدث عن بعض النسوة، النساء كيف يتعاملن مع واحدة لسه جاية في المسجد بتصلي جديد، ولا وحتى منوكير في ايديها، ولا لابسة مش عارف طرحة نص طرحة كده، ولا حجاب امريكاني. ممكن تديها درس في الاخلاق وتخليها ما تخش المسجد تاني. نفس الكلام بيحدث عندكم انتم، فينا غلظة، فينا شدة مع الناس. انظروا، مش انتوا بتقولوا انكم سنية؟ مش انتوا اهل سنة؟ ما تتعلموا من المصطفى عليه الصلاة والسلام. انظروا الى كيفية الرجل الذي دخل فبال في المسجد، ماذا فعل معه النبي صلى الله عليه وسلم؟ كاد الناس ان يفتكوا، بيقول غريب ان احنا بنحكي الحديث ده، ولو حدث معنا واحد دخل نام في المسجد، يكون تعبان ولا عنده مشكلة، ممكن تجد دخل نام في المسجد. يا عم بالراحة، اهدوا مع الناس شوية، ما تطفشوش الناس من بيوت الله، ده لجأ لبيت الله، عارف بيت ربنا، ما دخلش يقول: امال دخل بيتك انت تعمل معايا؟ تقول: اكرمه. طب ده دخل بيت الكريم سبحانه وتعالى. اذا كان تقول لو دخل بيت اكرمه، امال لما يدخل بيت الكريم ماذا تفعل معه؟ انت تقوم، انت وكيل عن الله عز وجل، فتقوم بطرده من بيت الكريم. اتقوا الله في الناس، خففوا على الناس. كان الناس يسلمون حينما يرون اخلاق النبي صلى الله عليه وسلم واخلاق صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. فما بالنا نحن للأسف ندعو الناس إلى دين الله بكلامنا، ولكن أفعالنا تبعد الناس عن دين الله عز وجل. لو نظر الناس في أخلاقنا وفي تصرفاتنا لتركوا الإسلام. ولكن لو نظروا إلى الإسلام وإلى النبي صلى الله عليه وسلم وإلى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وإلى أخلاقهم لدخل الناس في دين الله أفواجا، والله لدخل الناس في دين الله أفواجا. وربما كان السبب الذي يصد الناس في هذا الزمان الذي حدث فيه تواصل، تعرفون لو كان هناك تواصل وفيسبوك وتويتر وفي نت أيام النبي صلى الله عليه وسلم، لا أدري ماذا أقول، لفتحت الدنيا بمجرد علمين بأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. لا يحتاج الأمر إلى فتحات ولا سيف، سيدخل الناس في دين الله عز وجل أفواج. لكن الناس حينما يرون أخلاقنا نحن العقبة، العقبة الكؤود المانعة من دخول كثير من الناس في دين الله هم المسلمون بأخلاقهم، ليس الإسلام، ليس الكتاب، ليس السنة، ليس أفعال الأصحاب، ليس سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ولا سيرة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وإنما المانع الحقيقي من دخول كثير من أهل الأرض في دين الله هو أخلاقنا نحن وتصرفات المسلمين، نسأل الله السلام. فقال: أفتان أنت يا معاذ؟ وقال للفتى: كيف تصنع أنت يا ابن أخي إذا صليت؟ قال: أقرأ بفاتحة الكتاب وأسأل الله الجنة وأعوذ بي من النار، وإني لا أدري ما دندنتك ودندنت معاذ. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني ومعاذ حول هاتين أو نحو ذا، وفي رواية ندندن. قال: فقال الفتى: ولكن سيعلم معاذ إذا قدم القوم وقد خبروا أن العدو قد أتوا. معاذ هيعرف أنا إيه بإذن الله لما العدو يجي والحرب تأتي، لأنه قال عنه إنه لمنافق إن به لنفاق. فيقول: ولكن سيعلم معاذ إذا قدم القوم وقد خبروا أن العدو قد أتوا، يعني سيعرفون هل أنا منافق ولا لا. قال: فقدموا فاستشهد الفتى، خرج في المعركة فمات شهيدا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك لمعاذ: ما فعل خصمي وخصمك؟ فقال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، صدق الله وصدق الله، هو صدق الله، كان صادقا مع الله وكذبت. انظر إلى عظمة الصحابة والاعتراف بالخطأ. صدق الله، هو صدق، أنا قلت عنه إن به لنفاق، هو صدق وأنا كذبت. ده معاذ بن جبل، جبل علم. انظر إلى جبل العلم والعمل، حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفة، يقول في كتب التفسير إن المنافقين كانوا إذا خرجوا إلى خارج من عند النبي صلى الله عليه وسلم وجدوا معاذ، حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم. فربنا أثنى على معاذ في القرآن وقال عنه الذين أوتوا العلم معاذ، يقول: وكذبت عن نفسي رضي الله عنه. انظروا إلى عظمة صحابة المصطفى عليه الصلاة والسلام. ثم قال: استشهد. وقوله استشهد هنا على ظن معاذ بن جبل أنه استشهد لأنه رآه صادقا والرسول أقره فأصبح شهيد. إقرار النبي يجعلنا نقول عن هذا الفتى إنه إيه؟ شهيد. من كلام معاذ أم من كلام المصطفى؟ وهيقول والنبي تكلم في المسألة، نقول إقراره ولم ينكر على معاذ، فعلمنا أن هذا صدق الله ومات شهيدا. يبقى هنا أخذنا من هذا الحديث عدة أمور: الأمور الأدبية، الأمور الأخلاقية مهمة جدا، ومن الأمور الفقهية أنه من لا يحفظ إلا الفاتحة يصلي بفاتحة الكتاب، لأن هذا الفتى رضي الله عنه كان يقرأ بفاتحة الكتاب فقط. الفصل الذي يليه: الجهر والإصرار في الصلوات الخمس وغيرها. الجهر والإصرار، متى نجهر ومتى نسر في صلاتنا؟ قال المؤلف رحمة الله عليه: وكان صلى الله عليه وسلم يجهر بالقراءة. نسيت أن أخبركم بشيء. قال المؤلف رحمة الله عليه بعد أن أخرج هذا الحديث، قال ابن خزيمة في صحيحه والبيهقي بسند جيد وموضع الشاهد منه عند أبي داود، ثم قال: وأصل القصة في الصحيحين. ثم قال: وفي الباب، واسمعوا هذه مهمة، عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين لم يقرأ فيهما إلا بفاتحة الكتاب. أخرجه أحمد والحارث بن أبي أسامة في مسنده والبيهقي بسند ضعيف. وكنت حسنت في الطبعات السابقة كان قد حكم على الحديث بالإيه؟ بالحسن في الطبعات السابقة. ثم تبين لي أني كنت واهما لأن مضاره على حنظلة الدوسي وهو ضعيف، ولا أدري كيف خفي علي هذا، ولعلي ظننته غيره. وعلى كل حال فالحمد لله الذي هداني لمعرفة خطئي، ولذلك بادرت إلى الضرب عليه في الكتاب. ثم عوضني الله خيرا منه حديث معاذ هذا، فإنه يدل على ما دل عليه حديث ابن عباس، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. يبين لك أن العلماء أخلاقهم عالية. شوف الحديث يتكلم في أصله عن أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وأخلاق الصحابي الجليل معاذ بن جبل، ثم أخلاق الإمام العالم الشيخ الألباني. انظر، حسن حديثا قبل ذلك ثم ظهر له ضعف الحديث فاعتذر وذكر ذلك وبين أنه أخطأ. هل نحن نفعل هذا؟ لما نخطئ ممكن نعلن ونطبع للناس، أقول يا أخوانا أنا كنت أخبرتكم بحديث ثم اتضح لي أن الحديث ضعيف، كنت قد ذكرت لكم مسألة معينة ثم اتضح لي أنني كنت مخطئا، هل هذا يحدث منا؟ اعترفوا بأخطائكم، هذا من باب التواضع. أما المتكبر فلا يخطئ في نظره أبدا، الذي يظن أنه لا يخطئ ده كبر. لابد وأن نربي أنفسنا على التواضع وأن نتحلى بالأخلاق التي كان يتحلى بها رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم. قال المؤلف: الجهر والإصرار في الصلوات الخمس وغيرها. وكان صلى الله عليه وسلم يجهر بالقراءة في صلاة الصبح، طبعا هذا أمر مجمع عليه، وفي الركعتين الأوليين من المغرب والعشاء، ويسر بها في الظهر والعصر والثالثة من المغرب والأخريين من العشاء. ثم قال: على هذا إجماع المسلمين بنقل الخلف عن السلف مع الأحاديث الصحيحة المتظاهرة على ذلك كما قال الإمام النووي وسيأتي بعضه. وهذا أمر متواتر تواترا معنويا، كل المسلمين يعلمون هذه الحقيقة، أن صلاة الفجر الإمام يجهر في الركعتين، وفي صلاة الظهر والعصر الإمام يسر في الأربع ركعات ولا يجهر، وفي المغرب والعشاء يجهر الإمام في الركعتين الأوليين، وفي الثالثة والركعتين الأخريين من صلاة العشاء يسر الإمام فيها. واضح؟ هذه أمور متفق عليها. لو صليت في مصر ستجد الإمام يفعل هذا، ذهبت إلى السعودية تجد الإمام يفعل هذا، ذهبت إلى بنجلاديش ستجد الإمام يفعل هذا. أمور متفق عليها، أمور مجمع عليها، كما أجمع على الصلوات الخمس. واضح؟ وكما أن الظهر أربع ركعات والعصر أربعة والمغرب ثلاثة والعشاء أربعة والفجر ركعتان، كذلك اتفق المسلمون وأجمعوا على الركعات التي يجهر فيها في الصلاة. واضح؟ قد يقول قائل: ولكن هناك أدلة. الأدلة كثيرة جدا ومتواترة في الكتاب في سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي قال: صلوا كما رأيتموني أصلي. قال: وكانوا يعرفون قراءته فيما يسر به باضطراب لحيته. يعني السؤال: كيف كانوا يعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم في الصلوات السرية يقرأ لحية النبي كانت كبيرة فكانت اللحية تضطرب، فلو كان إنسان لحيته كبيرة وتكلم في سره وحرك الشفتين وحرك اللسان تجد اللحية تضطرب تهتز، فكانوا يعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم. وقلنا إن الدليل أن القراءة السرية حدها الفرق بين الجهر والسر. قال بعض العلماء: السر أن تسمع نفسك، الجهر أن يسمعك الآخرون، والسر أن تسمع نفسك. وقال بعضهم: بل الأدنى من ذلك يعد قراءة سرية، وهي تحريك اللسان بدون أن تسمع حتى نفسك، تحريك اللسان وتحريك الشفتين. واضح؟ تحريك اللسان وتحريك الشفتين. أما الذي يقرأ بذاكرته فقط قراءة لا يحرك شيئا وكأنما ينظر في كتاب، فهذه ليست بقراءة لا في اللغة ولا في العرف ولا في الشرع، وإنما القراءة لا تكون قراءة إلا بتحريك اللسان والشفتين حتى وإن لم تسمع نفسك. واضح؟ قال وكانوا يعرفون قراءته فيما يسر باضطراب لحيته وبإسماعه إياهم الآية أحيانا. أحيانا كان مثلا يقرأ في سورة في صلاة الظهر فيقول مثلا ويل لكل همزة لمزة ثم يسر فيرفع صوته بالآية أحيانا. أحيانا من يصلي منكم العصر خلف الشيخ حسن يجدون أحيانا يجهر بآية يعلم من خلفه ماذا يقرأ بدون أن يتم القراءة جهرا، وإنما ويل لكل همزة لمزة كده. واخدين بالكم؟ قال وكان يجهر بها، القراءة يجهر بها أيضا في صلاة الجمعة مع أنها صلاة نهارية. أنتم لو تلاحظون الفجر يكون في الظلام والعشاء والمغرب في الظلام، لكن الصلاة التي تكون في النور الظهر والعصر سرية، لكن الجمعة تكون في النور ومع ذلك جهرية. وكذلك صلاة العيدين، العيدين في النور لأنها بعد ارتفاع الشمس مخضرهم حي وقت الضحى، ومع ذلك يظهر فيهما. وكذلك صلاة الاستسقاء تكون في النهار، وصلاة الكسوف والخسوف تكون ليلا أو نهارا. تصلى صلاة الكسوف إن كسفت الشمس تصلى، يجهر الإمام بالقراءة. وإذا صلي في خسوف القمر ليلا يجهر بالقراءة. قال وكان يجهر بها أيضا في صلاة الجمعة والعيدين والاستسقاء والكسوف. قال الجهر والإصرار في القراءة في صلاة الليل، الجهر والإصرار في القراءة في صلاة الليل، هل نجهر فيها أم نسر؟ على فكرة ترتيب الكتاب طيب جدا، ترتيب الكتاب فقهي عالي جدا. الجهر والإصرار في القراءة في صلاة الليل. قال عبد الحق في التهجد في الحاشية، نقل عن عبد الحق في كتاب التهجد. وأما النوافل بالنهار فلم يصح عنه صلى الله عليه وسلم فيها إصرار ولا إجهار، والأظهر أنه كان يسر فيها تبعا لصلاة الجماعة. فإن كان يسر في الجماعة فمن باب أولى يسر في النافلة. وروي عنه صلى الله عليه وسلم أنه مر بعبد الله بن حذافة وهو يصلي بالنهار ويجهر، فقال له يا عبد الله سمع الله ولا تسمعنا ولا تسمعنا، سمع الله ولا تسمعنا. وهذا الحديث ليس بالقوي، ليس قويا. ثم قال الشيخ في متن الكتاب الجهر والإصرار في القراءة في صلاة الليل. وأما في صلاة الليل فكان تارة يسر، لا نتكلم عن صلاة الجماعة، صلاة التراويح فيها جهر، يتكلم عن صلاة الايه الليل منفردا، صلاة قيام الليل منفردا. لكن صلاة قيام الليل في رمضان التراويح تكون جهرا كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم ثم الصحابة من بعده. قال وأما في صلاة الليل يعني منفردا فكان تارة يسر وتارة يجهر، يصلي منفردا فتارة يسر وتارة يجهر. وكان إذا قرأ وهو في البيت يسمع قراءته من في الحجرة، إذا قرأ وهو في البيت يسمع قراءته من في الحجرة. واضح؟ والحجرة هنا يقول ما يتخذ حجرة للبيت عند بابه مثل الحريم للبيت. والحديث يعني أنه صلى الله عليه وسلم كان يتوسط بين الجهر والإصرار، يعني هو في البيت فالحجرة التي، ولذلك قال الله تعالى إن الذين ينادونك من وراء الحجرات، لأن كانت حجرات زوجات النبي صلى الله عليه وسلم متجاورة، حجرات النبي صلى الله عليه وسلم كانت متجاورة جنب بجانب المسجد، فإذا صلى في البيت كان يعني في فناء البيت، فكان من في الحجرة يسمع الرسول صلى الله عليه وسلم حتى يسمعه من كان وكان إذا قرأ وهو في البيت يسمع قراءته من في الحجرة، وكان ربما رفع صوته أكثر من ذلك حتى يسمعه من كان على عريشه، يعني من كان بعيدا عن حجرة النبي صلى الله عليه وسلم أي خارج الحجرة. وبذلك أمر أبا بكر وعمر رضي الله عنهما، وذلك حينما خرج ليلة مرة بأبي بكر الصديق ومر بعمر، خرج ليلة فإذا هو بأبي بكر رضي الله عنه يصلي يخفض من صوته، مر النبي صلى الله عليه وسلم بجواره فوجده يصلي يخفض من صوته، ومر بعمر ابن الخطاب رضي الله عنه وهو يصلي رافعا صوته. فلما اجتمع عند النبي صلى الله عليه وسلم يعني في اليوم التالي، قال يا أبا بكر مررت بك وأنت تصلي تخفض من صوتك، يقصد صلاة الليل، قال قد أسمعت من ناجيت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنا أناجي ربي وربي يسمعني، فأنا أسر لأني أسمع من أناجيه وربي ليس بحاجة إلى رفع صوتي. وقال لعمر مررت بك وأنت تصلي رافعا صوتك، فقال يا رسول الله أوقظ الوسنان يعني النائم وأطرد الشيطان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا بكر ارفع من صوتك شيئا، وقال لعمر اخفض من صوتك شيئا، فأمرهما بالوسط، فمن رفع كعمر قال اخفض، ومن صلى صلاة سرية كأبي بكر قال ارفع من صوتك قليلا، حتى يكون وسطا كما كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وكان يقول الجاهر بالقرآن كالجاهر بالصدقة، والمسر بالقرآن كالمسر بالصدقة، يعني كلاهما حسن، ولكن أحسنهما من؟ المسر، لأن الله تبارك وتعالى قال إن تبدوا الصدقات إن تبدوا الصدقات فنعما هي، يعني أمر محبب، أمر قال الله عنه فنعما هي، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. لماذا كان خيرا؟ ولماذا كان المسر بالصدقة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنه أو بيّن أنه أحد السبعة الذين يظلهم الله بظل يوم لا ظل إلا ظله؟ لأن من يسر بالصدقة ويسر بالقراءة ويسر بذكر الله تبارك وتعالى يأمن على نفسه ماذا؟ العجب، ويأمن الرياء، لأن الرياء يدخل من هنا والعجب يدخل من هنا، فعلى الإنسان أن يتجنب العجب وأن يتجنب الرياء، لأن الإنسان لما يأتي أمامك ويسبح وأمامك ويقرأ القرآن ويجعل صوته صوتا يعني بسم الله ما شاء الله، يأتي لصلاة السنة فيحسنها ويطيل، ولو لم يكن أحد بالمسجد لما صلى السنة أصلا، يعني أحيانا لو لم يكن أحد بالمسجد لما صلى السنة أصلا، ولكن إن وجد الناس يحسن في الصلاة ويطيل في الصلاة ويتأنق حينما يقرأ ويقرأ بترتيل وبخشوع، لو ما فيش حد موجود بسم الله الرحمن الرحيم هنا فقال النبي صلى الله عليه وسلم الجاهر بالقرآن كالجاهر بالصدقة، والمسر بالقرآن كالمسر بالصدقة. فانظر إلى عيوب الشيء المجهور به وحاول أن تتجنبها. أحيانا يكون الإنسان إعلان الصدقة والجهر بالصدقة يكون أمرا هناك أسباب ومصالح شرعية، مثلا على سبيل المثال إن لم يدفع الزكاة علانية يتهم بأنه لا يدفع الزكاة، فهذا لابد أن يدفعها علانية، واضح؟ فأحيانا يتهم الإنسان بشيء فيدفع عن نفسه هذه التهمة، وأحيانا يكون بصدقته يجعل غيره يتصدق، يعني تكون نيتك أنا أتصدق علشان غيري يتصدق مثلي، فإن كانت هذه النية موجودة كان الجهر بالصدقة أفضل، لكن في الأصل الصدقة بالسر أفضل. لماذا؟ لأن الإنسان يتجنب فيها الرياء ويتجنب العجب، سلمنا الله وإياكم من هذه الأمراض. يبقى الجهر والإصرار في القراءة في صلاة الليل أيهما أولى؟ ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، ما هو؟ ما أمر به عمر وأمر به أبا بكر، أنك لا تسر، إن أصررت بالصلاة فهذا أمر لا شيء فيه، الصلاة طيبة، الصلاة إن شاء الله تكون صلاة طيبة ولا شيء فيها، وإن جهرت خيرا، ولكن الأفضل والسنة أن تتوسط ما كان يقرأه الرسول صلى الله عليه وسلم في الصلوات. هذا الذي سنذكره في هذا الفصل أو هذا الباب إن شاء الله يعني ليس مفروضا عليك، وإنما تستأنس به لأنه السنة، فعله السنة كما كان يفعل. نحن نعلم أنه ماذا يقرأ الإنسان بعد الفاتحة؟ ما تيسر من القرآن، يقرأ قل هو الله أحد، يقرأ المعوذتين، يقرأ البقرة، يقرأ من منتصف البقرة، من آخر سورة آل عمران، يقرأ من أول السورة أو من منتصفها أو من آخرها، يجوز. والأفضل أن يقرأ سورة كاملة وأن يعطي الركعة حظا من السورة، واضح؟ أن يعطي الركعة حظا من السورة فيقرأ سورة كاملة، لكن ليست البقرة إلا إن كان يصلي مع نفسه في الليل، لكن إن كان سيصلي بالناس خفف يا معاذ، فعليك بسورة سبح اسم ربك الأعلى والليل إذا يغشى، صور على قدر الناس حتى لا تطيل. إن وجدت طلاب علم يصلون معك وعندهم استعداد أن تقرأ بسورة الأحزاب، اقرأ بالأحزاب في ركعة، اقرأ بالمؤمنون في ركعة، اقرأ بالأعراف في ركعة واحدة إن شئت، وإن كان من خلفك لن يفتن، واضح؟ إذن الأمور مراعاة أحوال المصلين كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم. فهنا سأذكر لك ماذا كان يفعل النبي، لكن أنت لا تطبقه إلا حسب مصلحة ومراعاة الناس، واضح يا أخوانا؟ يعني الآن ستجد أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ الأعراف في صلاة المغرب، هل أنت تستطيع أن تقرأ بالناس الأعراف حتى في صلاة العشاء مش المغرب أو الفجر؟ لن تستطيع إلا إن كنتم مجموعة مع بعضكم تصلون في زاوية ولا يدخل فيها مسن أو إنسان وراءه مصلحة أو عمل أو شيء من هذا القبيل، واضح؟ يبقى بتراعوا الإمام يراعي مصلحة الناس، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل وفي نيته الإطالة فيسمع صوت طفل يبكي فيخفف جدا، من أجل ماذا؟ من أجل أم الفتى الذي أو الطفل الذي يبكي، لأن أمه ستصب بشغف عليه وتنزعجه لبكائه، فكانت رحمة النبي صلى الله عليه وسلم. قال ما كان يقرأه في الصلوات. وأما ما كان يقرأه صلى الله عليه وسلم في الصلوات من الصور والآيات فإن ذلك يختلف باختلاف الصلوات الخمس وغيرها، وهاك تفصيل ذلك مبتدئين بالصلاة الأولى من الخمس، صلاة الفجر كان صلى الله عليه وسلم يقرأ فيها بطوال المفصل، وطوال المفصل هي من قاف الزاريات الطور وهكذا، سبع صور الأوائل من جزء من جزء المفصل الذي يبدأ بقاف، فكان أحيانا يقرأ الواقعة ونحوها من الصور في الركعتين، يقرأ من قاف إلى سورة الواقعة السبعة صور الأولى من جزء المفصل يقرأها في الركعتين من صلاة الفجر، وقرأ من سورة الطور وذلك في حجة الوداع، وكان أحيانا يقرأ قاف والقرآن المجيد ونحوها في الركعة الأولى، وكان أحيانا يقرأ بقصار المفصل. قصار المفصل ستذهب ذاكرتك إلى قل والله أحد قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، ولكن هنا في الحديث جاء كإذا الشمس كورت، مع أنه من الممكن أن تكون إذا الشمس كورت من المتوسط، ولكنه جاء في الحديث هنا أنها من قصار المفصل، لعل القصير يعني يبدأ منها، يبدأ القصير من إذا الشمس كورت حتى نصل إلى إن أعطيناك الكوثر، هذا من القصير، يعني القصير ليس وحده إن أعطيناك الكوثر وقل هو الله أحد، وإنما من مثيلات إذا الشمس كورت. وقرأ مرة إذا زلزلت الأرض زلزالها في الركعتين كلتيهما، حتى قال الراوي فلا أدري أنسي رسول الله صلى الله عليه وسلم أم قرأ ذلك عمدا، يعني قرأ في الركعة الأولى الزلزلة وفي الركعة الثانية الزلزلة، فالراوي يقول هل نسي النبي صلى الله عليه وسلم أم قرأ ذلك عمدا، ولعله فعله عمدا لبيان الجواز، وطالما فعله نسيانا أو عمدا فالنبي صلى الله عليه وسلم موضع الأسوة وموضع القدوة، فهذا يدل على أنه يجوز أن يعيد الإنسان الصورة مرة أخرى التي قرأها في الركعة الأولى، ولكن هذا أحيانا. وقرأ مرة في السفر قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، وقال لعقبة ابن عامر رضي الله عنه اقرأ في صلاتك المعوذتين فما تعوذ متعوذ بمثلهما. هنا حكم حكما عظيما على أن الإنسان مهما أتى بمعوذات لن يأتي بمثل المعوذتين. ما تعوذ متعوذ، يعني من عصر آدم عليه الصلاة والسلام، ما تعوذ متعوذ بمثلهما. إذن هما أعظم المعوذات. وكان أحيانا يقرأ بأكثر من ذلك، فكان يقرأ 60 آية فأكثر. وقال بعض رواته لا أدري في إحدى الركعتين أو في كلتيهما، لا أدري في إحدى الركعتين أو في كلتيهما، يعني يقرأ 60 آية في إحدى الركعتين أو في كلتيهما. وكان يقرأ بسورة الروم وأحيانا بسورة ياسين، كل ذلك في الفجر. ومرة صلى الصبح بمكة فاستفتح سورة المؤمنين حتى جاء ذكر موسى وهارون، ثم أرسلنا موسى وأخاه هارون بآياتنا وسلطان مبين، أو ذكر عيسى في الآية التي بعد هذه ب4 آيات، وجعلنا ابن مريم وأمه آية وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين. فيقول الراوي حتى جاء ذكر موسى وهارون أو ذكر عيسى، شك بعض الرواة، أخذته سعلة كح صلى الله عليه وسلم، أخذته سعلة فركع، يعني بعض الناس يكح ويجي يقرأ يكح تاني، والناس تبقى شوية شوية إيه يعني يجيبوا له علاج، يا عم خلص، طيب ما انت خلاص أصابتك الكحة ومش قادر تكمل ارقع، لا مصر ويكح تاني، لا يبقى الإنسان شوف النبي صلى الله عليه وسلم أدركته سعلة فركع. وكان أحيانا يؤمهم فيها بالصافات، وكان أحيانا يؤمهم فيها في صلاة الصبح بالصافات. طيب يوم الجمعة الأمر يختلف، وكان يصليها يوم الجمعة بسورة السجدة ألف لام ميم تنزيل الكتاب، السجدة في الركعة الأولى وفي الثانية، هل أتى على الإنسان حين من الظهر؟ سورة الإنسان. واضح؟ بعض الناس فهم أنك ملزم أن تقرأ سورة فيها سجدة يوم الجمعة، سورة السجدة، سورة فيها سجدة، حتى لو كان الإمام لا يحفظه سورة السجدة يدور على سورة تانية فيها سجدة عشان إيه؟ يصلي بالناس، وكأن المقصود سجدة، هذا خطأ. حتى إن الإمام ابن القيم نقل عن شيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب زاد المعاد، نقل عن شيخ الإسلام ابن تيمية أنه ربما كان الحكمة من اختيار سورة السجدة وسورة الإنسان أن يوم الجمعة يوم خلق الله فيه الدنيا، خلقت الدنيا يوم الجمعة، خلق آدم يوم الجمعة، وفيه تقوم الساعة، وفيه يكون البعث، فإذا يوم الجمعة يوم مشهود، وهذه الأمور مذكورة في سورة السجدة وفي سورة الإنسان. فهو اختار السجدة والإنسان ليس لوجود السجدة وإنما لموضوع السورتين، ليس إلا. فهذه الحكمة التي يعني ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية ونقلها عنه الإمام ابن القيم رحمة الله عليهم أجمعين، والعلم عند الله. قال وكان يصليها يوم الجمعة بألف، مش حافظ السجدة اقرأ غيرها، مش حافظ الإنسان اقرأ غيرها، ولكن بعضهم يقرأ من سورة السجدة الآيات التي فيها آيات الإيه، وبعد ذلك يأتي في الركعة الثانية إن الأبرار يشربون من كأس، مش كده ولا إيه؟ يفعلوا هذا، هذا خطأ، ليس هذا هو السنة. إما أن تقرأ سورة السجدة والإنسان، وإما أن تقرأ أي صور أخرى من القرآن الكريم. وكان يطول في الركعة الأولى ويقصر في الثانية صلى الله عليه وسلم. القراءة في صلاة الفجر وضحت، القراءة في سنة الفجر. طب سنة الفجر نصليها بإيه بقى؟ قال أما قراءته في ركعتي سنة الفجر فكانت خفيفة جدا، حتى إن عائشة رضي الله عنها كانت تقول هل قرأ فيها بأم الكتاب، يعني كانت تشك في أنه قرأ الفاتحة، لأنه كان يقصر جدا، لدرجة أن الشيخ ابن العثيمين رحمة الله عليه يقول لو جاء إنسان وصلى داخل المسجد وصلى بنية سنة الفجر القبلية وليس هناك بعدية. سنة الفجر لو دخل بنية انه بيصلي سنة الفجر واطال وظن نفسه بهذا انه يتقرب الى الله فقد ابتدع. لكن لو صلى بنية تحية مسجد يطير. شوف شوف الاتباع، شوف الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم. فمن السنة ان تقصر في ركعتي سنة الفجر، لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل هكذا. واما قراءته في ركعتي سنة الفجر فكانت خفيفة جدا، حتى ان عائشة لكن لابد من ان تطمئن في الصلاة، مش يعني معنى كده انك تصلي صلاة المسيء صلاة، وانما تصلي صلاة فيها اطمئنان. كانت تقول هل قرأ فيها بام الكتاب عائشة، وكان احيانا يقرأ بعد الفاتحة في الاولى منهما آية قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط، آية 36 بعد المئة من سورة البقرة إلى آخر الآية. وفي الأخرى يقرأ قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم من سورة آل عمران الآية 64. هذا أحيانا، وربما قرأ بدلا فلما أحس عيسى منهم الكفر إلى آخر الآية في الركعة الثانية. واحيانا يقرا قل يا ايها الكافرون في الاولى وقل هو الله احد في الاخرى، وكان يقول نعم الصورتان هما. انظر الى فضل الصور، نعم الصورتان هما. وسمع رجلا يقرا الصوره الاولى في الركعه الاولى قل يا ايها الكافرون، قال هذا عبد امن بربه، ثم قرا الثانيه في الركعه الاخرى فقال هذا عبد عرف ربه. يعني الذي قرأ سورة يا أيها الكافرون هذا رجل إيه؟ آمن بربه. والآخر ثم قرأ في الركعة الثانية بقول والله أحد، قال هذا رجل عرف ربه، هذا عبد عرف ربه. صلاة الظهر، وكان صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورتين، ويطول في الأولى ما لا يطول في الثانية. يعني كان يطول في الركعة الأولى حتى إنه كان يطيلها أحيانا كثيرا جدا. قال وكان أحيانا يطيلها حتى إنه كانت صلاة الظهر تقام فيذهب الزاهم إلى البقيع فيقضي حاجته ثم يأتي منزله ثم يتوضأ ثم يأتي ورسول الله صلى الله عليه وسلم في الركعة الأولى مما يطوله. يعني كان بياخد فيها يجي نص ساعة ولا حاجة، أما مش كده عشان تترك المسجد وتروح البقية تقضي حاجتك ثم تذهب إلى منزلك فتتوضأ كل ده بعد الإقامة ثم تأتي للنبي صلى الله عليه وسلم تصلي وهو ما زال في الركعة الأولى. إذا كان يطيلها جدا أحيانا، وهذا مع مراعاة الناس الذين معك. يعني لو عمل كده فينا الشيخ أحمد إن شاء الله مش هيدخل عابدين أصلا، مش المسجد، مش كده ولا إيه؟ مش هتدخل عابدين. نعم، ما يجيش يقول لك سنة. السنة مراعاة أحوال الناس. وكانوا يظنون أنه يريد بذلك أن يدرك الناس الركعة الأولى. يعني انظر في رواية أبي داود بسند صحيح وابن خزيمة، كانوا يظنون الصحابة أنه يطيل من أجل أن يدرك الناس الركعة الأولى. وكان أصل النبي صلى الله عليه وسلم كان بيربي هؤلاء على الجهاد، فكانت أمة مجاهدة، على أكتاف هؤلاء ستحمل الدعوة. يعني دول ما كانوش مجموعه من العجزه امثالنا، يعني احنا مكسرين بالنسبه للناس دي. يعني الناس دي الذي قامت على اكتافهم الدعوه، الاسلام وصل اليكم عن طريق هؤلاء، وصل لكل البقاع والاصقاع. لو كان هؤلاء يقولوا احنا مش قد الصلاه دي، هم اللي هتعملوا في الجهاد. فهذه امه تربت على الجهاد، الجيل ده جيل اتربى. وزي قال النبي انما بعثتم ميسرين لا معسرين، بعثتم هم مبعوثون كما كان النبي صلى الله عليه وسلم مبعوثا، ليس وحده، مبعوث بامه. ولذلك اللهم ان تهلك هذه العصابه فلن تعبد في الارض، فعلى اكتاف هؤلاء قامت الدعوه. ولذلك قال يا ايها المزمل قم الليل الا من اول سوره تنزل، يعني فيها امر للنبي صلى الله عليه وسلم بعد اقرا والمدثر، فيها شيء من العبادات. يا ايها المزمل قم الليل الا قليلا، قم الليل الا قليلا، قم الليل إلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. إنا سنلقي الأمانة كبيرة, إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. بعدها إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه, أنت وحدك لا وطائفة من الذين معك, والله يقدر الليل والنهار علم أن لم تحصوه فتاب عليكم فاقرأوا ما تيسر من القرآن, كل ده في الليل. فإذا هم مجموعة تربت من أجل حمل أمانة الله عز وجل, وزي كان يربيهم النبي صلى الله عليه وسلم تربية رجال. فيقول وكان يقرأ في كل من الركعتين قدر 30 آية, قدر قراءة ألف لام ميم تنزيل اللي هي السجدة وفيها الفاتحة, كان يقرأ قدر 30 آية, قدر قراءة سورة السجدة. وأحيانا كان يقرأ بالسماء والطارق والسماء ذات البروج والليل إذا يغشى ونحوها من الصور, وربما قرأ إذا السماء انشقت ونحوها. وكانوا يعرفون قراءته في الظهر والعصر باضطراب لحيته. إذا الظهر تكلم عن الركعتين الأوليين, قال قراءته صلى الله عليه وسلم آيات بعد الفاتحة في الأخيرتين. هل يجوز أن يقرأ الإنسان في الثالثة والرابعة شيئا من القرآن بعد الفاتحة؟ الأصل لا, الأصل لا, الثالثة والرابعة ليس فيهما إلا الإيه؟ الفاتحة, هذا هو الأصل. قال وكان يجعل الركعتين الأخيرتين أقصر من الأوليين قدر النصف, قدر 15 آية, وربما اقتصر فيهما على الفاتحة. الشيخ قال إيه في الحاشية, وفي الحديث دليل على أن الزيادة على الفاتحة في الركعتين الأخيرتين سنة, وعليه جمع من الصحابة منهم أبو بكر الصديق, وهو قول الإمام الشافعي سواء كان ذلك في الظهر أو غيرها. وأخذ به من علمائنا المتأخرين أبو الحسنات اللكنوي, طبعا من علمائنا المتأخرين الشيخ الألباني في الكتاب ده فقط اللي بيقول علمائنا على الأحناف, لأن هذا الكتاب كان من أوائل الكتب التي صنفها الشيخ الألباني, وكانت بداية الشيخ الألباني حنفي لأنه تفقه على والدي وكان والده حنفيا, فدرس له مختصر القدوري في الفقه الحنفي, واضح يا اخوانا. ولذلك يقول هنا وكرر هذا في الكتاب كذا مرة, وأخذ بي من علمائنا المتأخرين أبو الحسنات اللكنوي في التعليق الممجد على موطأ محمد, وقال وأغرب بعض أصحابنا حيث أوجبوا سجود السهو بقراءة سورة في الأخريين, وقد رده شراح المنيا إبراهيم الحلبي وابن أمير حاج وغيرهما بأحسن رد. ولا شك في أن من قال بذلك لم يبلغه الحديث ولو بلغه لم يتفوه به. هذا كلام من؟ أبي الحسنات اللكنوي من علماء الأحناف. قال بعد ذلك وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة. طيب احنا كده تكلمنا عن القراءة بعد سورة الفاتحة, طيب سورة الفاتحة هل واجب أن تقرأ مرة واحدة في الصلاة أم لابد من وجودها أو قراءتها في كل ركعة؟ قال لا, بل تجب قراءة الفاتحة في كل ركعة, وإن تركت فقد ترك ركن القراءة, واضح؟ لابد من قراءة الفاتحة في كل ركعة. قال قد أمر المسيء صلاته بقراءة الفاتحة في كل ركعة حيث قال له بعد أن أمره بقراءتها في الركعة الأولى, ثم افعل ذلك في صلاتك كلها في كل ركعة. وكان يسمعهم الآية أحيانا, يسمعهم الآية في صلاة الصلاة السرية, كان يسمعهم الآية أحيانا, وكانوا يسمعون منه النغمة بسبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشي, لا يجهر ولكن يسمع دندن منه تبين لهم أنه إيه يقرأ إيه سورة الأعلى أو الغاشية. كلمة النغمة كلمة جاءت في الحديث, لأن بعض الناس يظن أننا لو قلنا نغمة اننا نبيح الغناء. واضح في بعض الناس يعني ملكيين اكتر من الملك ده كده وكده متشددين، ياتي على لفظ لا ايه لفظ نغمه دي، دي نغمه دي يعني اغاني. لا يا حبيبي، كلمه نغمه موجوده في الحديث عنه. وكان احيانا يقرا بالسماء ذات البروج وبالسماء والطارق ونحوهما من الصور، واحيانا يقرا بالليل اذا يغشى ونحوها صلاه العصر. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرا في الاوليين بفاتحه الكتاب وسورتين، ويطول في الاولى ما لا يطول في الثانيه، مثل العصر مثل الظهر. وكانوا يظنون انه يريد بذلك ان يدرك الناس الركعه مثل ما حدث في صلاه الظهر. وكان يقرا في كل منهما قدر 15 آية، قدر نصف ما يقرا في كل من الركعتين الاوليين في الظهر. وكان يجعل الركعتين الاخيرتين اقصر من الاوليين قدر نصفهما. وكان يقرا فيهما بفاتحه الكتاب، وكان يسمعهم الايه احيانا، ويقرا بالسور التي ذكرنا في صلاه الظهر. صلاه المغرب، وكان صلى الله عليه وسلم يقرا فيها احيانا بقصار المفصل، حتى انهم كانوا اذا صلوا معه وسلم بهم انصرف احدهم وانه ليبصر مواقع نبله، يعني لو رمى بالنبل يرى موقع النبل. واضح؟ يعني معنى ذلك ان هناك ضوء، معنى ذلك انه لم تدخل العتمة بعد، وانما الدنيا ما عتمتش، وانما صلى المغرب في اول وقتها ولم يطل في الصلاة. واضح يا اخوانا؟ وقرأ في سفر بالتين والزيتون في المغرب في الركعة الثانية. وكان احيانا يقرأ بطوال المفصل واوساطي، فكان تارة يقرأ بالذين كفروا وصدوا عن سبيل الله سورة محمد عليه الصلاة والسلام، وتارة بالطور، وتارة بالمرسلات قرأ بها في آخر صلاة صلاها صلى الله عليه وسلم، آخر صلاة صلاها بالناس قبل أن يموت قرأ بالمرسلات. وكان أحيانا يقرأ بطول الطوليين، بطول الطوليين، وطول مؤنث أطول، والطوليين تثنية طول الطوليين، والطوليين ما هما أو الطوليان ما هما؟ الأعراف والأنعام. فما أطولهما؟ الأعراف أطول من الأنعام. فيقول كان أحيانا يقرأ بطول الطوليين يعني الأعراف في الركعتين، وتارة بالأنفال في الركعتين. القراءة في سنة المغرب. وأما سنة المغرب البعدية فكان يقرأ فيها قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. صلاة العشاء، كان صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعتين الأوليين من وسط المفصل، فكان تارة يقرأ بالشمس وضحاها وأشباهها من الصور وسط المفصل. وجاء في خبر آخر أن إذا الشمس كورت مع أن قدرها تقريبا، قال عنها قصار الايه المفصل، هنا قال عنها وسط المفصل واشبهها من الصور، وطارة بي اذا الشمس انشق، اذا السماء انشقت. وكان يسجد بها يعني لوجود السجدة دي فيها. وقرأ مرة في سفر بالتين والزيتون في الركعة الاولى، ونهى عن اطالة القراءة فيها، وذلك حين صلى معاذ بن جبل لاصحابه العشاء فطول عليهم، فانصرف رجل من الانصار فصلى، فاخبر معاذ عنه فقال انه منافق. ولما بلغ ذلك الرجل دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخبره ما قال معاذ، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اتريد ان تكون فتانا يا معاذ؟ اذا امنت الناس فاقرا بالشمس وضحاها، سبح اسم ربك الاعلى، واقرا باسم ربك الذي خلق، والليل اذا يغشى، فإنه يصلي وراءك الكبير والضعيف وذو الحاجة. وهذا الحديث يعني نفس يعني رواية أخرى للحديث الذي بدأنا به. صلاة الليل نقف عليها إن شاء الله تعالى، نقف على صلاة الليل. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. إن شاء الله لقائنا بإذن الله في الدورة يوم الأربعاء إن شاء الله تعالى.